عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الفتن كلها شديدة، الأرجاء شديد والخوارج شديدة، وهما الخوارج يستعجلون بالسيف والإرجاء ينتهون إلى السيف أيضا، كما قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، قال هؤلاء أهل البدع يختلفون أهواءهم وطرائقهم وينتهي أمرهم بالسيف على أمة محمد. فالمرجئة الأوائل أيضا انتهوا بالخروج على أئمة الجور، وهكذا الخوارج خرجوا وغيرهم. فالفتن هم هكذا تكون فتنا بدعا ثم يصلون إلى السيف على المسلمين، فكلها شر. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أشد وأخطر، مذهب المرجئة أم مذهب الخوارج؟ كلاهما خطير، كلاهما شديد. ما ولكن قد يكون مذهب الخوارج أخف، لأنه أقرب إلى الابتعاد عن المعاصي والحذر من المعاصي، وأما مذهب وأقرب إلى التوبة لأن الخوف يحمله على التوبة، لكن مذهب المرجئة هذا يجر إلى التساهل وعدم المبالاة بالمعاصي ويكسل عن التوبة، فهو أخطر.